إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، حينما يقول الملبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، فهو بذلك يقر بإعلانه بالوحدانية، يقر بوحدانية الله تبارك وتعالى، ويعلن ذلك ويلهج به بأعلى صوته حتى يبح صوته. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الحج العج والثج، فالعج هو رفع الصوت بالتلبية، يعلن التوحيد والبراءة من الإشراك بجميع صوره وأشكاله، فهو يقول: يا رب، وإن جئنا معظمين لهذا البيت ولهذه المشاعر فإنما كان ذلك صادرا عن أمرك وعن عبوديتنا لك وعن إذعاننا وانقيادنا، إذ أمرتنا فأتينا مستجيبين ودعوتنا فأتينا منقادين طائعين، فنحن إنما نفعل ذلك امتثالا وعبودية وتقربا، وقلوبنا عامرة بتوحيدك وإفرادك بالعبادة دون ما سواك، وألسنتنا لاهجة بهذا الإقرار ونفي الشركاء عنك جل جلالك وتقدست أسماؤك. أكذا حينما يعلنها الملبي ويرفع صوته بها، ولكن من الذي يستشعر هذا؟ إن هذه التلبية أيها الأحبة من أولها إلى آخرها توحيد، في كل جملة بل في كل لفظة توحيد. وقد أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد حينما يقول الملبي لبيك، فإن هذا يقتضي كما يقول الحافظ ابن القيم رحمه الله أن ثمة داعيا دعاه فأجابه بقوله لبيك، فإنما يقول المرء ذلك إجابة لمن دعاه، وهذا يقتضي أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، فهو يتكلم كما يشاء، فدعاهم فأجابوه قائلين لبيك، ولا يقال ذلك لمن لا كلام له ولا نداء ولا قول. وهكذا حينما يقول لبيك فإن هذا يتضمن الإقرار بأن الله يسمع سمعا يليق بجلاله وعظمته، فهو يسمع قول القائلين وكلام المتكلمين وسؤال الداعين، يسمع ذكرهم، يسمع سرهم ونجواهم، لا يخفى عليه من شأنهم خافية، فلا يخاطب بهذا يقال لبيك لمن لا سمع له، فتعالى الله عما يقول المعطلون علوا كبيرا. وهكذا أيها الأحبة، حينما يقول الملبي لبيك فإن ذلك يتضمن المحبة لله جل جلاله، فإن المجيب لا يقول ذلك إلا لمن يحب، إذا دعاه من أحبه أو خاطبه أو ناداه قال له لبيك إذا كان يحبه، وأما إذا كان لا يحبه فإنه قد يعبر بعبارات أخرى تنبئ عن حاله وشعوره نحوه وما يقوم بقلبه ويدور في خلده. هنا يقول لبيك يحبه ويعظمه، كأنه يقول كما فسر ذلك، فسر قوله لبيك بمعنى أنا مواجه لك بما تحب، كأنهم أخذوه من قول العرب امرأة لبه، يعني محبة لولدها، امرأة لبه. فبعض أهل العلم قال إن معنى ذلك لبيك مأخوذ من هذا، فهو يدل على المحبة، فيكون ذلك من الجهتين، أنه لا يقول ذلك عادة إلا لمن يحب، ومن جهة أخرى باعتبار أن أصل هذا اللفظ مأخوذ من قولهم امرأة لبة يعني محبة لولدها، يعني أن أصل هذه المادة اللب يرجع إلى المحبة ويفسر بها، كما أن قوله لبيك يدل على التزام العبودية والإقامة على ذلك والثبات والدوام. ليست العبودية أيها الأحبة في أيام يقضيها الإنسان في المناسك، بعض الناس ينضبط في أيام المناسك إذا تلبس بالإحرام. من الطريف أن أحدهم سأل البارحة قال بأنه أهل بالعمرة واعتمر وقضى عمرته، فهل يكون في هذه المدة بين يعني حتى يهل بالحج في اليوم الثامن، هل يكون متلبسا بنوع إحرام فينطبق عليه قوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج؟ قلت هذه يتخلى عنها في كل الأحوال وليس المحرم فقط، فهو يريد أن يعرف هل الفسوق إذا صدر من المكلف أو الجدال الذي لا يفضي إلى مطلوب هل ذلك يؤثر في حجه وهو مقيم ببلد الله الحرام؟ هذا ما يليق. الإقامة على العبودية دائما. سمعنا بعض الناس أيها الأحبة يقولون في أواخر أيام الحج لما وجدوا من لذة العبودية، يقولون هذه أجمل أيام حياتنا، أجمل الأيام في حياتنا هذه الأيام، وودوا أن هذه الأيام لا تنقضي ولا تنقطع لأنهم وجدوا قلوبهم هناك. ولكن البعض حينما يرجع قد ينسى هذا جميعا ويرجع إلى حاله الأولى من التقصير والتفريط والتضييع، فهذا حينما يقول لبيك يتضمن الإقامة على العبودية، الثبات والدوام واللزوم والاستمرار. القضية ليست مجرد أيام أيها الأحبة نقضيها، ولكنها محطة من محطات العبودية التي يحصل فيها مزيد من الإقبال والإشراق، إشراق القلب والنفس، فتقبل على الله تبارك وتعالى بكليتها. ولهذا فإن بعض أهل العلم فسر هذا تلبية من ألب بالمكان إذا أقام به، وحينما يقول لبيك أنا مقيم على طاعتك دائما، لبيك اللهم لبيك، فهو يردد هذا ويكرره يؤكد أنه مقيم على هذا المعنى. طيب إذا صدر منه أشياء ما تليق في الحج، يسخر من هذا ويضيع الصلوات ويمنع حقوق الله الواجبة ويضرب هذا ويتزاحم مع هذا ويؤذيه عند الجمار في الطواف، يحتقر الناس، يزدريهم، يستخف بهم، يتندر بجهلهم، هذا وفي نفس الوقت يقول لبيك، أين هذا من لبيك؟ فهل يستشعر هذه الكلمات التي يرددها؟ للأسف أصبح كثيرون إذا أرادوا أن يدفعوا الناس وأن يزاحموهم فهو يكتفي بقوله حج حاج، كأنه يدفعه دفعا، ابتعد خلي للطريق، فهذا ما يليق، ما يليق بحالة من الأحوال أيها الأحبة. ثم أيضا هذه تتضمن الخضوع والذل لله تبارك وتعالى، خضوعا بعد خضوع، لبيك اللهم لبيك، أنا خاضع ثم خاضع ثم خاضع وذليل لعظمتك ولجلالك. هكذا فسره بعض أهل العلم من قولهم أنا ملب بين يديك أي خاضع بين يديك، ففسره بعض أهل العلم بالخضوع، وهؤلاء أئمة في اللغة، وإذا كان اللفظ في اللغة يأتي لهذه المعاني فلا مانع من حمله عليها. ولهذا فإن مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله يتفنن في تفكيك هذه المعاني وتركيبها على دلالات وهدايات عظيمة، فهو يقول أنا ذليل، يا رب أنا خاضع، إذن كيف يترفع، كيف يحتقر إخوانه المسلمين، أنا ذليل. هذا الإنسان الذليل هل يليق أيها الأحبة أنه يأتي بمن يصوره وهو يرمي الجمار ويصوره لابس الإحرام، ويصوره أمام الكعبة، ويصوره وهو يطوف، ويصوره وهو يسعى، ويصوره يرفع يديه يدعو ويقول صورني، ثم يرسل مباشرة إلى أهله وأصحابه وما إلى ذلك، يقول أنا حاج، أنا أدعو لكم الآن تويتر، أحبكم جميعا وأدعو لكم الآن على صعيد عرفة. ما شاء الله، وين إخفاء العمل؟ أين حال السلف رضي الله عنهم؟ الواحد منهم لو استطاع أن لا يرى في موضع العبادة لفعل. وهذا يرسل لهؤلاء المتابعين والجماهير والمحبين والمعاشرة المغردين والمغردات، أنا أحبكم جميعا وأدعو لكم في صعيد عرفة، تخبرهم أنك حاج. أين الذل؟ وين الخضوع؟ وين السلف رضي الله عنهم؟ الواحد يجثو على ركبتيه ويبكي الدموع تسيل ويقول إني لا أرجو أن يغفر الله لأهل هذا الجمع لولا أني فيهم. احتقر نفسه. انظر إلى أمثال هؤلاء، الفضيل بن عياض، سفيان الثوري، ابن المبارك، هؤلاء الكبار، ما هي مواقفهم في هذه المناسك والمشاعر؟ فأين نحن من هذا أيها الأحبة؟ كما أنها تتضمن الإخلاص، حينما يقول لبيك اللهم لبيك، أنا مجيب لك دون ما سواك، ثم يعيد لبيك لا شريك لك لبيك، فهو حينما يقول لبيك فإن ذلك باعتبار أن هذه اللفظة مأخوذة من اللب الذي هو خالص الشيء، فهي تتضمن الإخلاص، أنا مخلص لك يا رب، مخلص لك. إذا ما في داعي يلتفت لمعاني أخرى من الرياء والسمعة ورؤية النفس، وأنا ما شاء الله هذه الحجة رقم كذا، لطالما مشطت هذه المشاعر طولا وعرضا، هكذا يكون حال المخلص. كما أن قوله لبيك لا شريك لك لبيك لا يكون فيه التفات للنفس، مخلص لا يكون فيه التفات للمخلوقين أن يثنوا عليه، أن يطروه، أن يمدحوه، أن يقولوا شيئا من الأشياء، أنه باذل، منفق، قوي، نشيط، مبادر، سريع في العبادة، لا يكل ولا يمل ولا يتعب، كل سنة يحج بلا توقف، ما شاء الله، حج مات وقد حج 50 حجة. هل هذا هو الهدف؟ حينما يقوم ويقعد، حينما يبذل، حينما يساعد هؤلاء الناس، يضع الطعام ويحمل الطعام وينفق على من معه ويبذل من ماله، ماذا يريد؟ لبيك لا شريك لك، فهو يخلص لله عز وجل، ويعيدها ثانية، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كل هذا من أوله إلى آخره توحيد وإخلاص. أما أن يدعو غير الله، توجه إلى غير الله، أن يعبد غير الله، أن يعتقد أن النفع والضر عند أحد من الأحياء أو الأموات، فهذا ينافي هذه الدعوة الكبيرة التي ادعاها من أنه مخلص لله رب العالمين. ثم أيضا أيها الأحبة، حينما يقول لبيك اللهم لبيك، هذا يتضمن التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وذلك باعتبار أن هذه اللفظة تفسر أنها من الإلباب وهو التقرب، أنا متقرب إليك يا رب هذا العمل، أريد ما عندك. فهل نستشعر هذا المعنى؟ وهكذا أيضا لاحظ هذه التلبية التي هي شعار التوحيد الذي هو ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، الذي هو روح الحج وهو المقصود الأعظم منه وهو روح سائر العبادات، فكانت هذه التلبية مفتاح هذه العبادة التي يدخل إليها بها، يفتتح لبيك اللهم لبيك قبل ما يطوف، قبل ثم كما يفتتح المصلي بقوله الله أكبر، وفي انتقالاته وتنقلاته وتحولاته بين المناسك يلبي، فذلك كالتكبيرات التي في الصلاة، تكبيرات الانتقال، وإذا انتقل من مكان إلى مكان لبى، وهكذا. فهذا كله يذكره بالتوحيد في كل انتقال، في كل تحول، منذ أن يبدأ بالإحرام إلى أن يبدأ بالطواف، على القول بأن التلبية تنقطع حينما يشرع بالطواف، فهذا فصل في التلبية. إذن السير من أوله مبناه على الإخلاص، ثم إذا أراد أن ينتقل المكان إلى آخر يبدأ الحج إذا كان متمتعا في اليوم الثامن يلبي، يبدأ بهذا التوحيد، ثم بعد ذلك إذا كان يريد أن ينتقل إلى عرفة يلبي، ينتقل إلى مزدلفة يلبي، ينتقل إلى منى يلبي، فهو يتذكر هذا المعنى ويردده ويكرره، ألا يكون لذلك أثر في نفسه؟ كيف نغفل عن هذه المعاني العظيمة مع كثرة ما نردد من هذه الألفاظ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى يشرع في الطواف، ثم يقطع التلبية، ثم إذا صار لبى حتى يقف بعرفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يقف بمزدلفة فيقطعها، ثم يلبي حتى يرمي جمرة العقبة. فهذا أعظم من حال العبد في الصلاة. حال العبد في الصلاة لمدة كم؟ 3 دقائق، 4 دقائق، 5، 6، 7، 8، لكن هذا لأيام وهو متلبس بالإحرام، وقد افتتح هذه العبادة بهذا المفتاح العظيم، لبيك اللهم لبيك. فحركاته وتنقلاته ومزاولاته كلها عبادة، مشيه عبادة وجلوسه عبادة ونومه عبادة، ومحرم متلبس بالعبادة، فهل يليق أن يصدر منه شيء من توجه إلى غير الله، من نيات فاسدة، أو أن يصدر منه مخالفات ومعاصي لمن هو معلن له الخضوع والذل والإخلاص والتوحيد والتقرب والإقامة على طاعته تبارك وتعالى؟ أتوقف عند هذا القدر، وفي الغد إن شاء الله تعالى نكمل الكلام على التلبية. ولا تستكثروا هذا، فهي تستحق ذلك كما قلت، ليكن هذا من قبيل المثال لما ذكرته قبل من أن هذه الأذكار تتضمن معاني كبيرة لو استحضرناها لتغيرت حياتنا من أولها إلى آخرها. الحج غير الحج. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، يجعلنا وإياكم هداة مهتدين.